السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي. الأسبوع ده أسبوع فاصل شوية في مصر يا إخواني في الله، وكل شيء بقدرة الله وفي يد الله، وكورونا ما هو إلا عبد من عبيد الله الخاضعين. يعني إحنا لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول حقت محبتي للمتناصحين فيه. فأنا حبيت ابتغاء وجه الله واسترضاء لله إن أنا أنصح إخواني، لأن في ناس كتير في الشارع يا جماعة. الأسبوع ده فاصل شوية بالنسبة لمصر وبالنسبة لدول كتير، ولكن بالنسبة لمصر فاصل شوية، فاحنا محتاجين ان احنا نقعد في البيوت. طب نيتك ايه وانت قاعد في بيتك؟ انك تدفع الاذى عن نفسك، دي عبادة يا جماعة. انك خد بالكو ان الفيروس ده كائن حي ما بيقدرش يعيش غير على حياة كائن حي تاني، انسان تاني، فلو ما انتقلش من انسان لانسان الفيروس بيموت. فحياة الفيروس ان هو يقتات على جسمك انت، على كائن حي. فلو احنا قدرنا نتباعد في طاعون عمواس، أبو عبيدة بن الجراح كان أمير الشام، فقال اللهم اجعل لآل أبي عبيدة حظا من هذا الطاعون. كان نفسه أنه يموت بالطاعون لأنه يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى، هيبقى شهيد ورزق الشهادة في سبيل الله. مسك معاذ بن جبل بعده كان بيقبل إيديه لما جه فيها الطاعون ويقول اللهم إن هذا قليل وإنك تبارك في القليل، ومات بالطاعون. سيدنا عمر عين عمرو بن العاص أمير على الشام. عمرو بن العاص لما عين أمير يا جماعة عمل أعظم حجر صحي في التاريخ، وفصل بين الناس وبعض وخلى الناس تقعد في الجبال بعيد عن بعض. في خلال 3 أيام الطاعون اللي قتل آلاف مؤلفة انتهى في خلال 3 أيام. فالحجر الصحي ده حاجة عظيمة ومهمة، هتدفع الأذى عن نفسك، هتدفع الأذى عن أهل بيتك بإذن الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله وحده. لا عدوى، يعني مفيش حاجة اسمها انفكشن إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبإذن الله. هتدفع الأذى عن الناس وعن المجتمع، هتدفع الأذى، هتساعد الناس اللي فعلا في خط المواجهة ضد هذا الفيروس. فالقعدة في البيت يا جماعة الأسبوع ده عبادة بإذن الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية نقطة الحجر الصحي، احنا بنعمل حجر صحي ضد فيروس كورونا. طب أنا دلوقتي قاعد في بيتي، الله يقول واجعلوا بيوتكم قبلة. كثير من المفسرين قالوا يعني اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني خلوها مسجد. لما فرعون هد المساجد بتاعت بني إسرائيل في مصر، فربنا قال لهم خلوا بيوتكم مساجد بقى. طب أنا دلوقتي صلاة الجمعة اتمنعت، صلاة الجماعة اتمنعت، بركة يا جامع؟ لا، أنا هخلي بيتي جامع، أنا هخلي بيتي جامع، نصلي الصلاة في معادها، نتوسل إلى الله، نتضرع يا جماعة. الله سبحانه وتعالى يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لك يعني عشان خطرك أنت، من أجلك أنت. ممكن بسبب واحد دولة كاملة تتفتح، بسبب واحد دولة كاملة تتحفظ. اوعى تستقل بدعائك، اقعد في بيتك وحول بيتك مسجد. المفسرين لهم 6 أقوال في قول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، منهم قولين إن دول بيوت المسلمين العادية مش المساجد، بيوت المسلمين، إن في بيوت ربنا رفعها بسبب عبادة الزوج وعبادة الزوجة وعبادة الأولاد. اعملوا بقى الصومعة، اعملوا بقى احتكاف انت وزوجتك وولادك، وقعدوا ادعوا ربنا وصلوا فرصة نقرب من ربنا يا جماعة. وفيروس كورونا حكمته ايه؟ وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، ربنا رفع جبل الطرف اليهود وظنوا أنه واقع بهم. طب يا رب احنا هنتنسى في الوقت، هنموت يا رب بالجبل، طب انت تريد مننا ايه؟ خذوا ما أتيناكم بقوة، خليكم أقوياء في الدين بقى، كفاية ضعف، كفاية ميوعة في دين الله سبحانه وتعالى، كفاية يعني كفاية لعب في الدين، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، كفاية لعب في الدين. هي حكمة كورونا ان احنا نرجع لربنا بجدية، ربنا يرفعه فورا من عنده سبحانه وتعالى. احنا بنعمل حجر صحي يا جماعة ضد الفيروس، انما السوشيال ميديا عليها مليون فيروس مش يدمروا جسمك ولا يدمروا رئتك، يدمروا اخرتك، يدمروا مصيرك، يدمروا قلبك. اللي قاعد دلوقتي في بيته قاعد يتفرج على مواقع إباحية، اللي قاعد دلوقتي في بيته قاعد يتفرج على اغاني وكليبات، اللي قاعد دلوقتي في بيتها قاعدة تتفرج على الفاشونستات واليوتيوبرز. يا جماعة ده وقت حجر صحي من فيروسات السوشيال ميديا اللي اخطر مليار مرة من فيروس كورونا. الوقت احنا عايزين لما ندخل سوشيال ميديا ندخل احنا عارفين داخلين ليه وعايزين ايه، وبقدر بقدر عايزين نعمل حجر صحي ضد المعصية وضد فيروسات المعصية. يعني ان شاء الله بإذن الله ربنا هيعدي الأزمة على خير، ان شاء الله بإذن الله. أبشروا يا جماعة ربنا هيعديه على خير، ولكن ناخد بالأسباب تعبدا لله. وجوه البيوت الصلاة على معادها، الدعاء، التوسل، البوستات الدعوية الجميلة اللي تملى السوشيال ميديا بجميع القنوات والمنصات الإعلامية بتاعتها. ربنا يوفقكم، اللهم الطف بنا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم الطف بأهل مصر والطف بكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض يا رب. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا برفقك ولطفك. اللهم يا رب أقبل علينا رمضان واقترب رمضان، فاجعل بيوتك ومساجدك عامرة فيه بعبادتك وذكرك وشكرك. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم الطف بأهل مصر، اللهم الطف بالمسلمين والمسلمات، اللهم الطف بكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، اللهم آمين، اللهم آمين.